ده كمان نصاوي ربك ربنا. الشر المرض يا غالي. Thank you. هم طلع الناس. طيب عليك. لما على بدو التعامل وضعية. Thank you. نفس الله حلاوة ربنا دي. الله أكبر. Oh, my God. Thank you. لك يا رب وفيك شر عيون الحاسدين. الله أكبر. الله أكبر، ما شاء الله عليك يا حاج الحاج، ربنا يقويك. Yeah. Yeah! بقى